كلمات مجملة، فالجار ومجرور فيها لا بد أن يكون متعلقا بشيء محذوف، لأن كل جار ومجرور أو ظرف أو ظرف فإنه لا بد أن يكون له شيء يتعلق به من الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غير ذلك. فالجار ومجرور في البسملة متعلق بالمحذوف، والأولى أن يقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا. إذا تم الإنسان على الوضوء مثلا فإنه يقدر بسم الله أتوضأ، وإذا سمع الأكل يقدر بسم الله آكل، وإذا سمع عند الدخول يقدر بسم الله أدخل، وعلى المجرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.